الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الناس لهم نوعان من النفوس: نفس بشرية ونفس إنسانية. وسوف أطرح بعضا من علامات النفس البشرية وبعضا من علامات النفس الإنسانية لترى وأرى أنا قبلك أي نفس نفوسنا، هل هي نفس بشرية أم نفس إنسانية؟ هل النفوس واحدة؟ النفس خلقها رب العباد سبحانه وتعالى، ويستطيع الإنسان أن يرقيها من أمارة بالسوء إلى لوامة، إلى مطمئنة، إلى راضية، إلى مرضية، إلى ملهمة، إلى كاملة، وهي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه درجات النفوس. نفسك أعدى عليك أحيانا من الشيطان ومن الشياطين، لأنها إذا استعذت بالله منها ربما، يعني لأنها تتحكم في تصرفاتك أحيانا. الشيطان كل ما يصنع أمران، أمرين: الأمر الأول يوسوس، والوسوسة تقمع بالعمل الصالح وبالاستعاذة. الأمر الثاني يضع خرطومه على قلبك، فإذا ذكرت الله خنس ورفع خرطومه، كان هناك تيار سلبي يدخل إليك فتستعين بالتيار الإيجابي ذكر الله عز وجل فيعيذك رب العباد منه. ما هي النفس البشرية وما هي النفس الإنسانية؟ الله عز وجل أبلغ الملائكة أنه خالق بشرا من طين، وأمرهم أنني إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فتكونت النفس البشرية من البداية طين ونفخ من روح الله عز وجل. ويأتي الإنسان ليزيد عتمة الإهاب الترابي، عتمة الطين، ويقل فيه النور الموضوع له من رب العباد بكثرة معاصيه. وإذا ترقى العبد وعمل على طاعة الله وسار وفق المنهج، أضاء النور الرباني التي هي نفخة من روح الله، فأصبح هذا الطين ليس يعني مرتكسا إلى الأرض، وإنما موصول بالسماء. فإذا غضب فلغضبه حد، وإذا أساء فلإساءته حدود، وإذا تعدى الحدود استغفر وأناب. هكذا إذا رق الإنسان الجانب النوراني على الجانب الطيني. طيب، النفس البشرية، هل قال الله عز وجل يا أيها البشر، ولكن قال يا أيها الإنسان في القرآن طوله وعرضه؟ الأوامر والنواهي للنفس الإنسانية، وارتكاس وابتعاد الإنسان عن طريق الله عز وجل تعمل فيها النفس البشرية عملها. ما هي النفس البشرية؟ أول شيء أن الإنسان أو البشر عندما تصطبغ حياته بالنفس البشرية فهو ظلوم وكفار ويؤوس وقنوط وهلوع وغير مطمئن. هذه هي النفس البشرية. لكن لما يترقى ويصير نفسا إنسانية يخاطب من لدن رب العباد عز وجل. يعني الله عز وجل أرسل رسوله للناس ليس للبشر، لأن أبا جهل وأبا لهب وججرين ونيوتن وكل هؤلاء علموا أن النبي مرسل صلى الله عليه وسلم وقد بلغتهم الرسالة. ماذا صنع أبو لهب؟ ماذا فعل أبو جهل؟ ماذا قدم أمية ابن خلف أو عقبة ابن أبي معيط لما أرسل إليهم الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ أرسل إليهم فإذا هم في الحالة أو في حالة النفس البشرية، فنظروا إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم على أنه يتيم أبي طالب، على أنه كما قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وبعدين ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ هذه النفس البشرية التي ترفض الهداية. يعني أنت أيها الكافر العنيد جاءك هذا الإنسان، هل خالف كلامه عقلك؟ لكنه خالف هواك. الهوى هنا يساوي النفس البشرية، فنفوسهم البشرية رفضت الهدى لأن الإنسان في حالته البشرية تلك مجادل عنيد كفور ظلوم هلوع، كل هذه صفات سيئة تنطبق على النفس البشرية. اسأل نفسك الآن سؤالا، هل إذا أصابك الخير تمنع؟ وإن أصابك الشر تجزع؟ إن أصابتك السراء هل تشكر؟ وإن أصابتك الضراء هل تصبر؟ إن أصابك الخير فمنعت فنفسك نفس بشرية، وإن أصابك الشر فجزع فنفسك نفس بشرية. إذا أعطيت فلم تشكر، وإذا منعت فلم تصبر، فنفسك نفس بشرية. إذا جاءتك المصيبة أو الاختبار ولم تصبر عند الصدمة الأولى فنفسك عبارة عن نفس بشرية مرتكسة إلى الأرض. طيب ما علاجها؟ ما علاج هذه النفس التي هي مرتكسة إلى الأرض؟ أن تترقى لتصير نفسا إنسانية مخاطبة من رب العباد عز وجل. يعني ما صفات النفس الإنسانية؟ النفس الإنسانية هي النفس التي ليس في قلب صاحبها المرضان الكبيران، الكبر والحسد. الكبر أول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض، قال أسجد لما خلقت طينة؟ معقول أسجد لمن خلقت من الطين وأنا خير منه؟ فالكبر هو الذي جعل إبليس للأسف الشديد لا يسجد لأبينا آدم، وبدأ عداوته له ولبنيه إلى اليوم، إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. والله عز وجل لم يكتب على إبليس الموت، كتب على كل نفس الموت، ولكن إبليس باقي، فهو دائما يوسوس دائما معنا، ما يستطيع أحد أن يقتله. لماذا؟ لأنه موجود من ضمن العقبات، حتى إن وجوده خير للمؤمن، لأن الإنسان عندما يرى عدوه إبليس وهو يصارع الخير معه، عندما يتغلب هذا الإنسان عليه فإنما يصير هذا الإنسان عند الله أعظم من الملائكة. ولذلك أنت عندما ترى الصحابة رضي الله عنهم، الشيطان كان موجود أيام الصحابة أم غير موجود؟ موجود. طب لماذا أحب الصحابي أخاه؟ ولماذا تمنى له الخير؟ ولماذا لم يغتب صاحبه أو أخاه ويطعن في ظهره؟ لماذا نحن أحفاد الصحابة من الواجب، لماذا يغتاب بعضنا بعضا وينم بعضنا في حق بعض ويتكبر بعضنا على بعض؟ لماذا لم نرى حالات الطلاق في المدينة كانت تقريبا يعني أقل من 5 حالات على مدى 23 سنة؟ الآن في دول إسلامية كل 6 دقائق تحدث حالة طلاق في بيوت المسلمين، كل 6 دقائق حالة طلاق في آخر اليوم. انظر إلى كم، يعني سبحان الله في الساعة 10 حالات طلاق. 24 ساعة انظر الى ربع الف من حالات الطلاق، انظر على مدار العام. لماذا؟ لماذا؟ لان الكبر رائدنا والاسف الشديد. الرجل يتكبر، المرأة تتكبر، كل يسير وفق هواه. لا انا اعرف الحقوق التي لي ولا الواجبات التي علي، ولا الطرف الاخر يعرف الحقوق التي له ولا الواجبات التي عليه. ولذلك قالت هذه التابعية العظيمة لزوجها: يا ابا عبد الله خبرني ماذا تحب من الامور حتى اتيه، وماذا تكره حتى اتجنبه. حتى انت ايها المتزوج عد اليوم الى بيتك، اجلس في ساعة صدق مع زوجتك وقل لها: انا يتعبني كذا وكذا وكذا، وانت ما الذي يضرك فيه؟ تقول لك كذا وكذا وكذا. اذا كانت النية صادقة سوف نبدأ منهجا صالحا. اما ان بعض الازواج عندما يريد ان يهدد زوجته لانه اما كما اقول دائما وفرة الذكورة ونذرة الرجولة، يقول انا سوف اتزوج عليك، هذه اللهجة في لسان العربي المسلم كل يوم، انت لا تدري التحطيم الذي يدخل على قلبها. وانا دائما ابشر بناتي من الزوجات والنساء واقول: الرجل الذي يقول هذا الكلام لن يتزوج، من اراد ان يصنعها فليعملها. نحن لا نحرم ما احل الله، ولكن نقول لا داعي لايجاد النكد دون نكد. لكن في ناس يعني يعني يعني يعني مداعبتها سخيفة، المداعبات تكون سخيفة، فتسحب من رصيد هذه من رصيده الذي عند زوجته. ولذلك انت ان بخرت الكبر من قلبك فقد حصلت على نصف النفس الانسانية. ثم الحسد والحقد. الحسد كان يتصف به ابليس ايضا. لماذا رفض ابليس ان يسجد لابينا ادم؟ حسدا، لانه رأى انه افضل منه. لماذا؟ يعني انا خير منه، كيف اسجد لما انا خير منه؟ انا من نار وهو من طين. فكر بعقله وظن ان النار افضل من الطين، مع ان الطين اذا القيت فيه حبة القمح انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، واذا القيت حبة القمح داخل النار احترقت وما استفدنا منها. اذا لما قاس بعقله ضل، ونحن عندما نقيس بعقولنا نضل ايضا، كما قاس الغرب. الغرب عندما قاسوا بعقولهم ضلوا واضلوا اناسية كثيرة. احبتي في الله، النفس الإنسانية نفس تسمع كلام الحق وتطبقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشماله: كل بيمينك. لم يسمع الرجل الكلام، قال كبرا: لا أستطيع يا رسول الله. قال: لا استطعت. فما رفع يمينه إلى فيه قط، أصيب بشلل فورا. الرسول دعا عليه، لأن الرسول يعلم أن سبحان الله العظيم، يعني هذا الإنسان يعني لم يتقي رب العباد في سماعه للشرع الحنيف من كلام رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. أما هذه نسيبة رضي الله عنها، قطعت يدها في غزوة أحد وهي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قطع أحد الكفار يدها بسيفه. فكانت التابعيات بعضهن لا يعرف تاريخ نسيبة، فتضحك النساء كما دائما يحببن السخرية: أين يدك يا نسيبة؟ فتسكت، لا تريد أن تقول وتفاخر هذه يد قطعت في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمر عمر يوما وهو أمير المؤمنين على بعض من نسوة المدينة يجلس ونسيبة بينهن، وتقول إحداهن: أين يدك يا نسيبة؟ فإذا بعمر يشتط غضبا ويقول رضي الله عنه: هذه امرأة سبقتها يدها إلى الجنة، لقد كانت تنافع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة الغالبة بين المسلمين، هذه النفس الإنسانية. النفس الإنسانية لما دخل علي على عمر رضي الله عنه في يوم شديد البرد فوجده لا يستر إلا عورته، قال: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: لما تذكرت إخواني من الفقراء والمساكين ولا يجدون الثياب أو الكسوة التي يكسون بها أجسادهم، ولم أستطع أن أعطيهم ما يكسو به جسده، أحببت أن أشاركهم هذا العراء. هذه هي النفس الإنسانية عندما تترقى. اللهم اجعل نفوسنا إنسانية يا رب العالمين، وأقمنا على طريقك يا أكرم الأكرمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، الانسان يتخيل دائما ان لو جاءتنا لجنة تفتيش من اجدادنا من الصحابة يقومون بزيارات المدن الاسلامية والقرى الاسلامية ويقيمون بيننا شهرا في كل مدينة ويكتبون عنا تقريرا، اذا مر الصحابة او هذا الوفد التفتيشي مثلا او الاستقرائي على شارع وجدوا بناية مثلا مكتوب عليها دار مثلا رعاية المسنين مثلا مثلا، بالله عليك هل يفهم اجدادنا ما معنى هذه الدار؟ هل يتخيل عمر رضي الله عنه او عثمان او عبد الله بن مسعود ان رجلا يأخذ اباه فيلقيه في دار العجزة او دار المسنين لان زوجته ام فلان التي تحضر المقراءة كل يوم وتتم حفظ القرآن الكريم ولها اجازة في القراءات وتحج كل عام وتعتمر كل جمعة وتجلس مع الاخوات وتتكلم بالخطاب الاسلامي، هل يتخيل عمر ان هذه المرأة المحجبة والمنتقبة الحافظة لكتاب الله تشجع زوجها على ان يلقي امه او اباه في دار العجزة؟ عمر لن يتخيل، لن يفهم. يقول انتم ذهبتم بي الى باريس او الى روما وما ذهبتم بي الى المدينة ولا المكة ولا مكة ولا القاهرة ولا دمشق. ولذلك لو رأى عمر رضي الله عنه ملفات قضايا الطلاق امام القاضي المسكين في محكمة الاسرة او غيرها او قاضي الاحوال الشخصية ويقول له كم قضية عندك، لما يكتشف ان في بعض بلاد المسلمين 11 مليون قضية طلاق منظورة امام المحاكم غير القضايا التي انتهت، هل يقول عمر انا ذهبت الى بلد مسلم؟ هل اذا رأى ابناءنا في المدارس وضع حلقا في اذنه او في انفه او في عقده او في رجله او في مصيبته، هل يقول عمر هذا حفيد عاصم ابن عمر؟ عاصم الذي اجتمع مع اخوانه في اجتماع طوارئ مع عمر لما سمع بنت بائعة اللبن تقول على امير المؤمنين قد كذبت وللبن قد غششت فاين تذهبين من رب العالمين، عمر اجتماع طوارئ لاولاده جمعية عمومية مفاجئة يقول من يتزوج بنت بائعة اللبن؟ فلما رأى ترددهم وهددهم قال عاصم انا يا ابتي انا اتزوجها، تزوج عاصم ابن امير المؤمنين بنت بائعة اللبن فانجب منها ليلى، ليلى تزوجت عبد العزيز بن مروان انجب عمر بن عبد العزيز. ماذا يقول عمر عندما يرى ولدا يسرق الباب في وجه ابيه او بنتا تخاصم امها بالعام او رجلا يقاطع زوجته بالسنة والسنتين او والدا غير مسؤول عن طبيعة تكوينه وطبيعة مسؤوليته او زوجة لا تتقي رب العباد عز وجل؟ هل هذه هي النفوس الانسانية التي نرعاها؟ والله يا مؤمنين ايام عز الاسلام وحضارة الاسلام في القرن الرابع الهجري كان الايام النفوس الانسانية كان في مصر في القرن الرابع وقف عجيب، وقف ايناس المريض، مريض ميؤوس من شفائه، يؤجر اهل الخير 2 من الادباء او ممن يجيدون الكلام ويقفون بعيدا عن المريض ويتكلمان بحيث يسمع المريض ويقول احدهما لقد قال الطبيب لي ان هذا هناك امل كبير في شفائه وانا كان لي عم بنفس المرض ولكن عافاه الله وعاد الى عمل مرة اخرى يشحن. هذا نوع من الوقف الاسلامي الذي كان يصنعه اهل الخير، وقف الكلاب الضالة، وقف القطط الضالة، وقف المسنات من البهائم، الحصان كبير السن وعزكم الله البغل كبير السن والحمار كبير السن، كان له من ضمن وقف الاغنياء. لا والله انا بس اتمنى ان يأتي الاغنياء ليوقفوا للناس بعضا حتى لا يبيت مسلم جائعا، والا اصبحنا نفوسا بشرية تتحول الى ذئاب. رأيت الذئب يعني يعاف الذئب ويأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ولذلك رب العباد من رحمته حرم علينا اشياء كانت في مصلحتنا. ولذلك نحن عندما نرصد الغرب وهو يفتري علينا لأن الغرب أكلت خنازير. هل تدري عندما يموت الخنزير الصغير من أول من يأكل منه؟ أمه. أم الخنزير تأكل منه. الغرب يأكل الخنازير فيعتبرنا فريسة من طبيعة أكله الخنازير، يأكل أي شيء حتى ولده. الغربي يأكل ربما ولده، الولد بالأمس أو البنت يعني على الإنترنت الغربية لا أدري في أي دولة يعني أعلنت عن بيع جدتها في المزاد العلني، تبيع الجدة. هل يجب أن يعني أن نسمع لهؤلاء وأن نعي هؤلاء أم نسمع لحبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن يحملون الرسالة من بعده؟ أم نسمع تاريخ أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعمار وعبد الله بن مسعود وبلال وأبو الدرداء؟ هؤلاء الذين زرعوا الخير فينا وزرعوا فينا النفوس الإنسانية واقتلعوا منها النفوس البشرية. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. زوج بناتنا بالأزواج الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نقول حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. هنا سوف يلحظ ملاحظ، ونحن من السنة أن نرتل سورة الكهف كل جمعة، أن واحد هو الآن ويسمع الخطبة يقول طيب إذا كانت النفس البشرية يعني أنت لا تضعها في مصف النفوس الطيبة، فهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول له ربه قل إنما أنا بشر مثلكم، فكيف؟ لم يقل إنما أنا إنسان، قال إنما أنا بشر مثلكم. نفك هذه الإشكالية. صلوا على رسول الله. خواتيم سورة الكهف وهي مع مفتتحيها الآيات الأربع الأول والآيات الأخيرة، من واظب على قراءتها لن يسلط الله عليه المسيح الدجال إذا كنا على قيد الحياة وعلامات الساعة تظهر. اللهم ثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد يا رب العالمين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن الإيمان دون عمل؟ يعني الإيمان هذا الجزء النظري العقدي، تؤمن أن الله واحد لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله، أن الدين حق، أن الساعة حق، أن النار حق، الجنة حق، هذه أمور الملائكة الجن كل هؤلاء، هذه هي الناحية العقدية. طيب أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقولها المسلم والمتمسلم ومدعي الإسلام والسكير والمرتشي واللص والظالم والمتكبر والغشوم والمتعدي على حقوق الآخرين والأكل لحقوق اليتام، كل يقول لا إله إلا الله. لكن هل يؤدي حق كلمة التوحيد أم لا يؤدي؟ هذا هو السؤال. عمر الله يرضى عليه فهم من الصديق شيئا لم يفهمه من قبل. الصديق ده قصة، سيدنا أبو بكر ده قصة أخرى، يعني موضوع آخر. لما ارتدت العرب قاسوا بعقولهم كما قاس إبليس، خذوا التفسير وفسروا بهواه، قالوا إيه؟ يقول ربنا لحبيبه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن له. هذا الكلام لمن؟ خذ، من يأخذ؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا طب الرسول انتقل للرفيق الأعلى، خلاص، فقياسا بالعقل أن أوقفوا الآية عند كلمة خذ لرسول الله، حتى قال شاعرهم يعني: فمال يا عباد الله مال أبي بكر، وماله هو؟ هو قال حبيبه خذ، والذي يأخذ ترك، فمن يأخذ منا؟ لا أحد. خلي بالك قياس العقل خطير خطير. ها، زي بعض الموظفات الله يهدي الحال يقول لك أصل الشغل عندنا بيمنع المحجبات، وبعدين وأنا مضطر للشغل. طب وبعدين؟ والله أنا حليت المسألة. والله كيف يعني؟ أبدا، ألبس باروكة على راسي بدل الإيه؟ بدل الشعر. يا سلام يا سلام، لو كنت زمن أبي حنيفة ولا زمن مالك، كان هناك مذهب الكوافير الجديد هذا، سبحان الله، كان يعم العالم الإسلامي بمصيبته وإدخال العقل في صغير الأمر وكبيره. فإدخال العقل، من اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على جاهه ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله ما قل وما ضل وما مل وما ذل. دائما اعتمادك على الله، ولا تعتمد العقل، قد يريك خيرا وقد يريك شرا. فلذلك اول ما ارتدت العرب قال احنا شوف نصلي وننطق بالشهادتين ونحج ونصوم رمضان ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقاتل في سبيل الله، ما عدا أن ندفع الزكاة. ماذا صنع أبو بكر؟ أول شيء جهز 11 جيشا، كل جيش تحت قيادة واحد من الصحابة الأجلاء، وكل هؤلاء 11 عمل القيادة الكبيرة والعظمى للقائد الأعلى للقوات المسلحة الإسلامية خالد بن الوليد. 11 جيش، تمام. عمر تعجب، قال يا خليفة رسول الله، هل تقاتل من قال لا إله إلا الله والرسول يقول ما بيننا وبينك، يعني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. عمر فهم الحديث كده، اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص فهم هذا. أبو بكر يضيف للأمة فهما عظيما ودقيقا، قال يا عمر وما حق لا إله إلا الله؟ أنت تقول لا إله إلا الله، إيه حقها؟ ما حق أنت قل أنت، بلاش عمر، خليك أنت، ما حق لا إله إلا الله الذي وحدته بالتوحيد؟ بما أمرك؟ أمرك بإيه؟ بالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونهاك عن إيه؟ عن شرب الخمر وعن ارتكاب الفواحش وعن تعدي الحدود وعن أكل الربا وعن الغيبة وعن النميمة. هذه هي حق إيه؟ لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله وبعدين يقول من قال لا دخل الجنة، لا دخل، قال لا إله إلا الله بحقها. يعني الحجاج عملوا إحصائية، قتل 63,000 مسلم، 63,000. وكان لما يعاقب العلماء يعاقبهم عقاب عجيب، الرجل كان عنده خلل في التركيبة، يقول لهم أنا عايز تعدوا لي حروف القرآن. يقعد العلماء يجي شهرين ثلاثة أربعة، لا في لا حاسب آلي، أنت ما شاء الله عليك تكبر الزر يطلع لك الصاد، كم صاد في القرآن وكم نون وكم ميم، صح ولا لا؟ وأقول الآية دي أبكية ولا بسهولة. ورغم ذلك إحنا عندنا زهد في في في, في علوم القرآن. وقول لهم انا عايز اعرف نصف القرآن فين بالضبط، وينتظر منهم يصل العلماء ده ايه؟ علماء القرآن. قالوا ايها الحجاج حرف الفاء في كلمة فليتلطف وليتلطف في سورة الايه في الكهف. الفاء دي الحروف اللي قبل فاء وليتلطف جد الحروف اللي بعد فاء وليتلطف. لما انت راجعها على حسب التجديد الصحيحة ده كان طريقة عقابه سبحان الله. والصالحين الذين جاءوا من بعد رجل علامة زي ابن الجوزي اللي ما حد من اولادنا يعرف عنه شيء. لكن اسأل الوقت كده اللاعب رقم 8 في فريق كولومبيا العظيم الذي يتعاطى المخدرات يعني يقول لك تاريخ حياته وتاريخ مماته ونشأته وامه اللي تبنته وابوه اللي جه قدام الكنيسة يعني التفاصيل ما شاء الله تفاصيل دمه. قول له مين الجوزي ابن الجوزي؟ يقول لك لا الحقيقة انا الفريق بتاع موزمبيق ما اعرف افراده. يا ابن موزمبيق مين يا ابن؟ ابن الجوزي. ابن الجوزي اوصى وصية لما تقرأ في كتب الصالحين بري اقلامه كان ما يبري الاقلام اللي بيكتب به. قال لما اموت جمع بري الاقلام قال يبقى سخنوا الماء اللي هتغسلوني بيه عشان القى الله بدفء العلم الذي علمته الناس. فلما سخنوا الماء ببقايا بري الاقلام سخن الماء كله وبقيت نشارة خشب اخرى تاني زيادة. يبقى بالله عليك في في في في اي في اي نفس انسانية هذه النفس؟ واحد زي الامام السرخسي رضي الله عنه اللي حبس في جب حبسوه في بير. الظلمة على مر التاريخ موجودين الجينات موجودة من ايام من قبل هولاك وبعد هولاك. حبسوا العالم الكبير ده في جب فألف المجلد العظيم بتاعه في 83 جزء وهو دخل الجب دخل جب سبحان الله. ابن تيمية حبس 19 شهرا داخل جب في دمشق كان ينزل له ب64 دركة من دركات السلم ما بين الدركة والدركة 50 سنتيمتر يعني على عمق كام 32 متر. وكان يجي في الصباح يحذف له الاكل يقذف له الطعام في صرة فيتدحرج يصل او لا يصل. وابن تيمية في هذه الحالة ظلمة وضيق وضنك ويدوب هواء بسيط يكفي لتنفسه ماذا قال؟ قال ادي اللي احنا كسبناه من العلم؟ لا قال ان حبسوني فحبسي مع الله خلوة وان نفوني من بلدي فنفي من بلدي سياحة وان قتلوني فان قتلي لله شهادة فماذا يصنع اعدائي بي؟ يعني هذه الهمة دي نفس بشرية ولا نفس انسانية؟ قال ابنه يا ابتي عسكر السلطان بالباب الحق والسيوف والشرعة. ابن تيمية مش يقول اشوف شباك اهرب منه لا. ماذا قال؟ ابوك اهون على الله من ان يقتل في سبيل الله. لا لا انا مش وش الشهادة انا اقل من هذا. يا الله شيخ الاسلام شيخ الاسلام الله يرضى على العز بن عبد السلام اللي كان استاذ قطز لما يقولوا انت السلطان يا شيخ واذيته وكلمت كلام في حقه انت بس استرضيه بكلمة قبل يده كده وهو يعفو عنك. قال والله الذي لا اله الا هو انا ارفض وابى ان يقبل هو يدي فكيف اقبل انا يده. دي هذه العزة دي نفس انسانية ولا نفس بشرية؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل في اللغة اللي هو الايه الفندق. الفندق في اللغة اسمه الايه النزل. طب قول لابنك كده ايه رايك تروح يا ابني يومين في نزل؟ ولا يا ابويا لا انا احب الفريق بتاع يا ابني النزل نزل. لكن لو تقول له رايحين الوتيل يا سلام على على على لسان على اذن علبة لانه متفرنج. قال فيهم صلى الله عليه وسلم قلوبهم قلوب السنتهم السنة الاعاجم وقلوب قلوب العرب. بس فين اللسان ده لو يغرف من لغة يعني جميلة يعني كان سبحان الله من جمالها انها جعلها رب العباد وعاء لكتابه. طيب خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قال لك الانسان بطبيعته ملول، عنده ملل. هات واحد كده وعيشه في في في في قصر فسيح، بعد سنه وسنتين يقول لك ايه، والله نفسي كده اطلع على البر في الصحراء كده وانصب خيمه، يودي الخيمه يقعد اسبوعين ثلاثه يقول يا الله عايزين بيت كده فيه تكييف وفيه كهرباء وفيها تلفزيون. طيب تودي يروح له، يا سلام لو روح يومين في جزيرة هاواي يودوه هاواي، انا عايز هونولولو يودوه هونولولو، يقول انا عايز جزر الكناري يروح الكناري لغاية ما يجي ملك الموت ياخد روحه. سبحان الله. فهو ملول، الانسان بطبيعته يمل، لكن من عظمة الجنة اللا يبغون عنها ايه حولا، لدرجة انها مفتحة لهم الابواب. ليه مفتحة الابواب؟ ها وفي حد يهرب من العز؟ طب بالله عليك، هل بس السجن مفتح الابواب ولا مغلق؟ مغلق. فهكذا سجوننا، هكذا مدارسنا ما شاء الله برضو ايه مغلقة عليهم الابواب، لان اول ما يدخل اغبر يا ولد، ليه عايز يهرب؟ ليه يهرب؟ ما هو العياذ بالله المنهج صعب، وابوه امرنا، والمعلم الله يعينه، وادارة المدرسة، سبحان الله الولد شعر انه محبوس سبحان الله. لكن لو حببناهم في المدرسة يمكن الولد يتمنى ان لا يعود الى بيته. لا يبغون عنها حولا. الله اكبر، اللهم اجعلنا من سكانها يا رب. تأتي الى الآية التي اقصدها تكملة للخطة. عايزين نكمل ولا كفى بكم هذا؟ قل انما انا بشر مثلكم، صلى الله عليه وسلم بشر عشان يشعر بشعور، يغضب ويفرح وينام ويأكل ويشرب، يعني إذن في حالة البشرية. ولكن الفرق بيننا وبينهم، ها قل إنما أنا بشر مثلكم، ها يوحى إلي، فرق الوحي، ها ارتقى الرسول بالوحي من الحالة البشرية للحالة الإيه؟ للنفس الإنسانية. يبقى نفسه الإنسانية العظيمة ترقت بالوحي، لكن هو بشر كي يعيش بيننا. يعني سيدنا عمر يقول ايه، والله يا رسول الله يوم ان مات، والله يا رسول الله يعني لو واكلت كفءا لك ما واكلتنا، ولو جلست كفءا لك ما جلست معنا. يعني واحد يصلي يا مؤمن وام سلمة جنبه في البيت نفل بالليل، ام سلمة تراقبه كيف يصلي، فيتقدم خطوة في الصلاة ثم يمد يده كأنما يريد أن يأخذ شيئا، ثم يعيد يده، ثم يرجع خطوة، ثم يقبل صلاته ويبكي. أم سلمة تراقب، ما هذا الذي صنعت يا رسول الله؟ انظر إلى صلاته. قال بين أصلي يا أم سلمة إذا بباب من الجنة يفتح فتقدمت نحوه. تعال أنت في صلاتك أول ما تدخل الصلاة، ها جيلك بقى صورة المدير الكئيب ولا معقد نفسيا، ها ويطالك بالملف رقم 3 الصبح، واخد بالك انت، ويحولك لجنة للتحقيق، خلي بالك انت، وتتراقص امام عينيك يعني اهل زوجتك التي سوف يهدون عليك بزياراتهم قريبا، ويسعدوك ويضيقوا ويوسعوا عليك البيت ما شاء الله، ويشحنوا يعني ويؤيدوا زوجتك على حسن التعامل معك، وانت تبقى سعيد ما شاء الله، ولك النار ولحماتي في الدار كما يقولون في المثل العامي. المهم كل ده يجيلك في الصلاة، لكن الرسول ماذا يأتي له في الصلاة؟ يا الله يا الله، يفتح باب الجنة فيتقدم، فإذا بعنقود عنب يتدلى من أحد أغصانها، فأمد يدي لأقطف منه لتأكلي منه يا أم سلمة، فقيل لي يا محمد إنك ما تزال في الدنيا. ينفعش المعدة الآدمية الدنيوية لا تصلح لهضم هذا الطعام. ليه؟ الطعام الدنيوي ايش، هرمونات على مبيدات على ظلم على اغتصاب ارض على مية ملوثة على نفوس ملوثة على نفوس بشرية، مين ده احنا اقل من النفوس البشرية سبحان الله. لكن طعام الدنيا يخرج للانسان فضلات، يعمل له عسر هض، يعمل له مره اسهال ومره امساك ومره قرحه ومره حموضه، ودواء بعد الاكل ودواء وسط الاكل ودواء بعد الاكل ودواء للهض ومش عارف. سبحان الله، اكل الجنه لياكل الانسان لا عن جوع ولكن عن تلذذ، يتلذذ بالاكل. وبعدين طعام الدنيا يشترى بالمال وبالكد، طعام الجنة يشترى بكلمة السر سبحانك اللهم. تطير طير في السماء سماء الجنة، وسماء الجنة عرش الرحمن، ما توحد الرحمن. وتعالى عايشين في الجنة يعني مش, مش, مش, مش, مش معتنين يعني بالكلام عن الجنة، اخذوا شوقا اليها سبحان الله. فالطير يطير كده شكله جميل، يتمنى العبد ان يا سلام لو الطير ده ينزل في الطبق يقول بس ايه سبحانك اللهم، بس دعواهم فيها ها سبحانك اللهم، ينزل الطير مشويا مطبوخا جاهزا للطعام امامك امامك سبحان الله لا اله الا الله. وبعدين قالوا وبعدين ان كمان لما يكون متكئ على الأريكة عايز يشرب تندع على ابنك يا ياسر يا هشام يا فاطمة ولا حد يسأل فيك، خلي بالك انت يا ام فلان ولك غير انت يعني على رجليك نقش الحنة ما تقوم تشرب، خلي بالك لا هناك وسقاهم ربهم شرابا طهورا ولدان مخلدون، مش اخواننا الله يرضى عليهم اللي بيخدمونك وشهم والعياذ بالله مخشرين ومقطبين جنب زعلانين واحنا زعلانين منهم واحنا الاثنين رايحين في داهيه مع بعض، طب ليه كده سبحان الله. التاني ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا ايه منثورا، واذا رايت ثم هناك يعني واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا. الله. وبعدين قال يجي الـ الـ الـ الـ الـ الاطفال دول الغلمان اللي ماتوا صغارا زي اللؤلؤ والمنثور يسقيك. وبعدين قال دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا متكئ على الأريكة والثمرة قدامك كده، لا فيها هرمونات ولا ابحاث من اياها اللي تودي تعمل السرطانات لا، وانما يتدلى الغصن حتى يقترب من فمك. يا الله. قل يا ولي الله انك تعبت في الدنيا واليوم يوم الراحة سبحان الله. لهم ما يشاءون عند ربهم ولدينا ايه ولدينا مزيد. قالوا ايه المزيد؟ اليوم زي يوم الجمعة المسلمين الصالحين يجتمعوا مع الامام ويسمعوا كلمتين. طيب في الجنة مفيش ايام، احنا الايام نعرفها في الدنيا بايه؟ بحركة الشمس وعن مش كده. طيب في الآخرة مفيش أيام، لا يعني ظلال يغد بين الرواح والرواح، يعني سبحان الله العظيم يعني لا شمس ولا قمر يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأشرقت الأرض بنور من؟ بنور ربها. لكن في الدنيا في الأسباب تشرق بإيه؟ فيما نراه احنا بالشمس، لكن هناك نور ربها لا نور الشمس ولا نور الإيه؟ القمر. فلان يوم الجمعة صباحا تأتيك بطاقة، والله نص الحديث كده بطاقة دعوة يعني مكتوب عليها عبدي اشتقت اليك فزرني. ده انت لو مدير المؤسسة بس بعت لك رسالة كده انا عايزك تشرب الشاي عندنا في البيت تبلغ الحي، وعايز تنشرها في السي ان ان وفي الجزيرة وفي البتاع، وتقول ايه انا المدير راضي عنه واروح اشرب عنده الشاي، عبدي اشتقت اليك فزرني. قال وهو رايح مش رايح كده عادي، لا النجاة مقربة يركب كده أشياء ما رأها من قبل، خلى الإنسان اخترع الصاروخ وسفينة الفضاء والإنسان الآلي فما بالك بما أعده رب البشر. وبعدين النجاة دي تمشي في الطريق تسقط على المؤمنين مطر، لا هي ملوثة ولا هي متربة ولا هي مطينة، لا يشمون منها ريحا لم يشموه من قبل. وبعدين في الطريق تتساقط الأشجار عليهم فواكه ما رأوا جمالها من قبل، نعيم متجدد. وبعدين تسقيهم الملائكة وتسقيهم الولدان شرابا طهورا. وبعدين الله عز وجل يقول يا ملائكتي هل أطعمتم عبادي؟ قل نعم يا رب. هل سقيتم عبادي؟ نعم يا رب. هل كسوتم عبادي؟ نعم يا رب. هل طيبتم عبادي؟ نعم يا رب. يقول الله عز وجل مرحبا بجيراني وعبادي واهلي ووفدي. الله يرحب بنا رب العباد، اللهم اجعلنا منهم يا رب ممن ترحب به سبحان الله. يا عبادي اني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله. يقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك، لا يصيبنا فيها ايه نصب سبحان الله ولا يمسنا فيها لغوب. يقول قد وعدتكم وعدا فيكشف الله عز وجل عن وجهه الكريم وجوه يومئذ ها ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. هذا قال ولدينا مزيد. وإذا رأيت ثم ها رأيت نعيما ها وملكا. هذا النعيم وهذا هو الملك الكبير. سبحان الله. أن تجاور من تقول الله أنا نفسي أزور كريم الله موسى. الملائكة تأخذك فورا إلى موقع سكنه. قال طيب يا رسول الله سكن الواحد في الجنة كم كده كم قدم ها كم متر؟ قال يسير أقل ساكن في الجنة في ملكه مسيرة 2000 سنة. 2000 سنة يظن أن الله ما أعطى أحدا مثله وهو أقل حظا في الجنة من إخوانه. سبحان الله. طب واحد يقول والله أنا زفت أزور جد الصالح اللي قالوا أن أنت طالح صالح زيه ما شفته لما تقبل ب70 سنة نفسي أزوره. روحت ياخدوك له. فلما تروح عند جدك تعجب بمسكنه برضو الطمع موجود. سبحان الله. بقى عينك على ميراث جدك برضو لا اله الا الله. فلما تسعد بميراث يقول الله عز وجل مش يرجعك ثاني لا. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان ها الحقنا بهم ذرياتهم او ذريتهم في قراءه وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الله اكبر. يعني انت بالله عليك واحد راح حجز تذكرة يعني يسافر بها في الدرجة الأولى والثاني حجز على قد حاله في الدرجة العادية. هل ممكن المضيف يجي كده يطلع ياخد اللي قاعد في الدرجة السياحية آخر كرسي يطلعه في أول كرسي يسمح للمضيف بهذا؟ لا ما يعملهاش صح؟ إلا إذا كان مضيف عربي يعني خلي بالك يخترق القوانين. المهم علينا ما مضيف بقى يضيف الناس المهم مش على حساب الناس. المهم يعني فما ينفعش الأقل يطلع للأعلى صح ولا لا؟ لأن المعطي هنا من؟ ها؟ بشر. المعطي هنا إيه؟ إنسان. أما رب العباد عز وجل أنت تسعد بمقام والديك وربنا ينقل الذرية الأقل يضعها في الدرجة الإيه؟ الأعلى لأن المعطي هو من؟ هو الكريم سبحانه الذي لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. طيب يا سيدي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. بس الوحي كده ما هو كل الوحي يدور حول هذه الدائرة. وبالتالي إذا ظلمت فأنت ما وحدت الله. إن تعديت الحدود فما وحدت الله. إن عققت والديك ما وحدت الله. إن أسأت إلى كبير السن ما وحدت الله. إن ظلمت الأضعف ما وحدت الله. إن أكلت الرشوة ما وحدت الله. إن أكلت الحرام ما يبقى إذن توحيد الله لا بد من إطار واضح لفهم دين الله فهما حقيقيا. أما مجرد أن أنطق بكلمة لا أدرك معناها ولا أعلم تفصيلها هذه هنا تكمن الكارثة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه في فرق بين يرجو ويتمنى. ربنا قال ويتمنى لقاء ربه لا ليس بأمانيكم. الأمنية رجاء من غير عمل. يعني بالك الفرق بين الأماني والرجاء أو الأمنية والرجاء. الأمنية يعني إيه؟ يعني رجاء بدون عمل. فانت بقى لو زوجتك امنية ولا عمتك ولا خالتك تعرف ان امنية من غير عمل خلي بالك انت. لكن اختار رجاء احسن. ليه؟ لان رجاء امنية بعمل. اما هو قامت اناء الليل يحذر الاخرة ها ويرجو رحمة ربه مش يتمنى رحمة ربه. لا يتمنى رحمة ربه ده السكير ها المنحرف اكل حقوق اخوانه هو ده اللي ايه الذي لا يعمل ويتمنى. لا امنيته في الهواء. إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن والله لو أحسنوا الظن لأحسنوا عنه. لأن أمنية جحا أين ذهبت به؟ جحا لا يملك من حطام الدنيا شيء. قاعد في البيت قال يا رب ارزقني يا رب ارزقني. طرق الباب دخل عليه جيرانه بمنيحة لبن يعني كيلو لبن 2 كيلو لبن كده. فوضع اللبن أمامه وانتظر لما زوجته تأتي. كانت في السوق. فقعد الاماني تلعب براسه. قال يا سلام انا لو شربت اللبن ده انا وزوجتي هنكسب ايه؟ انا اروح ابيع اللبن ده بدرهمين واشتري دجاجه وديك كتكوت صغير فرخ ده وبعدين يكبروا وبعدين يبتدي الدجاجه تبيض تفقس طلع منها ايه افراخ صغيره الكتاكيت والافراخ تكبر يبقى قطيع من الدجاج بعدين ابتدي ابيع في السوق، ابتدي نشتري قطيع من الماعز وقطيع من الغنم، قطيع من البقر، قطيع من الابل، الاموال تكثر. يذهب تجارة للشام في الشتاء او في الصيف، وتجارة لليمن ايه في الشتاء. وبعدين لما الاموال تكثر معايا، وبعدين الايه الاموال اروح اتزوج على ايه على ام الهم دي واحدة تانية سبحان الله، فيروح ايه لما تزوج عليها يبتدي هي تنجب كمان، يبتدي الاولاد دول يتصارع مع الاولاد دول، يقول لا انت امك فلانة وانت امك فلانة، اجري وراهم بالايه بالعصا، اضرب الولد الكبير وهو بيحرك العصا اندلق ايه وقع دلو الايه كوب اللبن وضاع اللبن وضاعت الامانة. دي اماني، دي اماني، خلي بالك من اماني صعبة. لا انا عايز رجاء، امنية مبنية على عمل، امنية يعني، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، لابد من العمل الصالح، ولا يشرك بعبادة ربه احدا. يعني ايه لا يشرك بعبادة؟ لما تيجي الجامع ما تعملش ان انت اول الصالحين تقف وتصلي، الشيخ يفضل يخطب نص الخطبة واقف يعني يا عم الله يرضى عليه بارك الله فيك، جيت متأخر، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان، عثمان رضي الله عنه جيت متأخر مرة، كان ساكن خارج المدينة، وقعد يفرق بين الصحابة، فقال يا عثمان آنيت وآذيت، انت جاي متأخر وقعد تؤذي الناس بالتفريق يا الله. ثم بعد ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، من فرق بين أخوين جالسين في المسجد فرق الله شمله يوم القيامة. يا الله، ولكن احنا من الواجب من الادب نعمل ايه؟ نصل للمسجد اول صف نملأه، والثاني الصف نتعلم النظام يا اخوان، والثاني والثالث، يبقى خلاص ما فيش فرجة ان يبقى اللي جاي اخر واحد، والخطيب على المنبر يتخطى الصفوف ويقعد يصلي داخل المسجد ويشغل اللي عن يمين وعن يسار ويزحاد ويغضب اذا غضب منه احد. اخواننا نحن من الواجب كل نفوس انسانية راقية لا يتأذى منا مسلم. اللي خلى الاسلام منعني اذا اكلت ثوما او بصر الا اتي للمسجد كي لا اؤذي الناس بالرائحة، فما بال لمصاب الانفلونزا ولا ما سبحان الله العظيم. حتى في بعض العلماء اجتمعوا عايزين يطلعوا الفتية بتاع عدم الايه عدم في وزارة الصحة نصحت بعدم التقبيل. طب والرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل ايقبل المؤمن اخاه يا رسول الله؟ قال يلتزم اذا كان مسافرا، كل مسافر يحتضن يعني كده. لكن القبل اللي عندنا اسهال في القبل ده واسراف في القبل صعبة شوية في هذا الزمن العجيب سبحان الله. والقلوب لما يحب بعضها بعضا شيء طيب، كان عمر يحتضن ابا بكر كان يلتزمه، جعفر رضي الله عنه لما رجع وكان يوم الانتصار في خيبر سبحان الله، فقام النبي صلى الله عليه وسلم حافيا يرحب بجعفر ويقول والله لا ادري بايهما اسر، ابي نصرنا في خيبر او بفتح خيبر ام بعودة جعفر، والله ما انا عارف الافراح نزل علينا من خيرات الله سبحان الله. فالرسول ينظر الى الخير الذي يأتي ويشكر ربه عليه، فقام فالتزم جعفر لانه كان منذ سنوات لم يره، وجعفر احد الخمسة الذين كانوا يشبهون الرسول صلى الله عليه وسلم شكلا، حتى قال فيه اشبهت خلقي وخلقي. وقال لصفية لما حزنت عليه لما قتل واستشهد في مؤتة سبحان الله، قال لما ضربوا يمينه ويمسك الرايه امسك الرايه بشماله، ضربوا شماله فامسك الرايه بعضديه، فلما استشهد قال والله يا صفيه ان الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما ويحلق بهما في الجنه، وسمى جعفر الايه جعفر الطيار رضي الله عنه، كان يقول له اشبهت خلقي وخلقي. فهنا المسلم يجب ان يعني يتضح له ان الاسلام ده دين راقي، دين يعني سبحان الله جعله لنا دينا ورضيه لنا دينا، ما رضيه لنا رب العباد عز وجل يجب ان نرتضيه لانفسنا. احبتي في الله، السؤال انا عايزك ترجع البيت وترى هل نفسك نفس انسانيه ام نفس بشريه؟ هذه صفات النفس البشريه، الهلع، البخل، الشح، الجدل، الخوف من الغد سبحان الله. قل لو انتم كنتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق وكان الانسان قتورا. يا اخي لو رزقك على احد يجب ان تخاف، لكن رزقك على من؟ على الذي خلقك. خليك موحد، التوحيد الخالص ان رزقك على مولاك وهو الرزاق ذو القوه المتين، يرزق المؤمن والكافر والفاسق والعاصي والطائع والمؤمن والكذاب والافاق، يرزقهم لانه هو الرزاق. لكن أنت تطلب من الله الرزق الحلال والبركة في الرزق. النفس الإنسانية هي النفس التي يطعم صاحبها الحلال ويقدم الحلال، وهو كالنحلة، إن أكل أكل طيبة، وإن أطعم أطعم طيبة، وإن وقف على عود لم يخدشه ولم يكسر. فاللهم حسن نفوسنا وحسن أخلاقنا وارزقنا أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا وبارك لي ولكم في القرآن العظيم. لا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.